الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن صفة من صفات الله عز وجل، ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله. أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى في صدر الكلام عن الصفات، بعد أن ذكر كلاما يعد تقريرا أو تقعيدا لمذهب أهل السنة في صفات الله تعالى وأسمائه. كذا صفة، نعم، وذكرنا أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل بالقرآن وبالسنة، ففي القرآن كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. أما في السنة كما في حديث سعد بن أبي وقاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة. نعم، ليس إلا هذا الحديث، في حديث أخرى، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك، حينما قرأ قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بنور وجهك. نعم، وكذلك أجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة لائقة بالله عز وجل لا تشبه صفة المخلوقين. هذه إذا قلنا بالتقسيم ففي أي قسم ندخلها؟ في الصفات؟ الصفات إيش؟ الخبرية. أهل التعطيل، أهل التعطيل هل أثبتوا هذه الصفة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم؟ فقد فروا من التمثيل إلى التعطيل، قالوا أنه إذا ما المراد بالوجه عندهم في الآية أو في النصوص؟ الثواب. الثواب، ويبقى وجه ربك يعني ثواب ربك، فهل هذا قول عليه دليل؟ هل قولهم أن الوجه والثواب عليه دليل؟ ليس عليه دليل. طيب الآن كيف نرد عليه؟ رددنا عليه من وجوه أربعة. يلا. الوجه الأول قلنا أنه أن يجب أن نثبت الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قال نحن نثبت كذلك كما لو ناظرك أشعري. نقول أن نجد من الأشياء ما لها وجود مثل الإنسان والحيوان. لا، هذا بالنسبة للزوم، لأنهم قالوا بلزوم فاسد فنحن أبطلنا هذا اللزوم. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر النصوص، هذا أول شيء ترد به على أهل البدع، أنه خلاف ظاهر النصوص، فظاهر النص أنه وجه حقيقي، صح؟ أما أن تحمل هذه الحقيقة على المجاز بلا دليل فإنك تطالب بماذا؟ تطالب بالدليل بلا شك. أول وجه ترد به أن هذا خلاف ظاهر النص، لأن الآن قررنا وقعدنا أنه لا بد من إمرار هذه الآيات على ظاهرها. الوجه الثاني لا. كذلك قلنا أن ما أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون قائما بنفسه أو يكون غير قائم بنفسه، أما إذا كان قائما بنفسه فهذا من باب إضافة التشريف ومن باب إضافة المخلوق إلى الخالق والمالك إلى المملوك إلى المالك. نعم، يكون من باب هذا إضافة التشريف. أما إذا كان غير قائما بنفسه كالعلم والقدرة وما شبه ذلك فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الوصف إلى الموصوف. الصفة، أحسنت، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. اجعلها قاعدة عندك هذا، أن كل ما يضيفه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى انظر إلى هذا الشيء المضاف إليه، إذا كان شيئا يقوم بنفسه فليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كالبيت والناقة والعباد وغيرهم، هؤلاء يضافون إلى الله وهي أشياء تقوم بنفسها، بخلاف الأشياء التي لا تقوم بنفسها كيش؟ كالوجه وصفة العزة والقدرة والحكمة ونحو ذلك. الوجه الثالث لو كان الوجه بتفسيره من الثواب لا يمكن أن يوصف بالجلال والإكرام، أحسنت، أن الموصوف بالجلال والبهاء وأن له سبحات وغير ذلك لا يمكن أن يكون هو الثواب، صحيح؟ في وجه رابع، نعم. إيش تقولون؟ ها؟ وكذلك السياقات، يمكن أن نضيف وجها آخر، نقول السياقات كلها تعين أن تكون هذه الصفة على ظاهرها وأنها حق على حقيقته أو حقيقتها. طيب، قد تأتي بعض النصوص يذكر فيها الوجه، مثل قوله تعالى هنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، قد يعبر بالوجه عن الذات. طيب ماذا نقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ نعم صح، والأقرب الثاني. طيب نعم، في قولنا أن لما رددنا عليه في قولنا أن الوجه قد يراد به الثواب، أليس في هذا إخراج المعنى للنص ظاهر النص؟ يقولنا هو خلاف ظاهر، يقولنا هو خلاف الظاهر. صحيح، ولكن ولكن مسألة حمل النصوص على ظاهرها هو الأصل، فالتأويل منه الفاسد ومنه الصحيح، فإذا وجد تأويل صحيح عليه الدليل صح أن نقول به، وإلا لقلنا في بعض الآيات مثلا كما في قوله تعالى ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فإذا قلنا بأنه لا بد أن نتبع الظاهر هنا اقتضى ذلك أن تكون الأنعام مخلوقة بيد الله كما خلق آدم، فلا يكون لآدم حينئذ فضل وشرف ورفع على الأنعام، فهمت؟ فنقول هو الأصل. هم الآن هم يخرجون كل النصوص عن ظاهرها ويقولون نحن نؤول، وهم في الحقيقة يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب، ثم قال رحمه الله ايش عندك؟ وقوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وقوله بل هذه للإضراب الإبطالي، وذلك أنها رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فصفة اليدين ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب كما في هذه الآية، وكذلك في آية أخرى كما في قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، وكذلك مما صرحت به آيات أخرى بأن له يمينا عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وكذلك السنة أثبتت صفة اليدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بالأخرى، وكذلك في لفظ بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض ونحو ذلك، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة إثباتا لائقا بجلال الله دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهما يدان حقيقيتان لله تبارك وتعالى لائقتان به. وكما قلت لك يا جلالي لا يلزم من ثبوت الاسم ثبوت المسمى، فاليد معروفة من حيث المعنى وقد يتصف بها أكثر من موصوف، ففي المخلوقات كل مخلوق له يد، لكن مسمى هذه اليد وكيفيتها تختلف من مخلوق إلى آخر، فإذا كان هذا بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. من باب أولى ماذا؟ ما الذي جعلناه أولويا؟ المباينة، المباينة والمخالفة. طيب، لكن أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة وفسروا اليدين بالقوة أو النعمة، بالنعمة أو القدرة أو القوة، كل مرة يقولون بشيء. فبماذا نرد عليهم؟ ها؟ نرد عليهم أولا بأن نقول إن هذا خلاف ظاهر النص، هذا أول شيء. إحنا الآن قعدنا قاعدة أن نقول إن هذا خلاف ظاهر النص، وكل من أخرج النص عن ظاهره فإنه يطالب بدليل، يطالب بدليل. طيب، ثانيا نقول إن هذا ضعيف، بل إنه باطل، لا نقول ضعيف، حتى لو وصفناه بالضعف لكنا قد تسهلنا معه، بل نقول إنه باطل. باطل أولا من الوجه الأول الذي ذكرناه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة اليدين وهو يذكر آدم وما حظي به من الشرف في خلقه بيديه الكريمتين، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان المراد باليدين القدرة والنعمة أو القوة لكان إبليس وآدم في درجة سواء، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله وخلق أيضا بقوة الله. واضح ولا ما هو واضح؟ لكان إبليس وآدم في درجة سواء. وجه ذلك أنه لا يكون حينئذ لآدم فضل على إبليس، إذا قلنا بأن اليدين هما القوة والنعمة والقدرة، تارة يكون القوة تارة يكون القدرة، لا يظهر حينئذ لآدم فضل، إذ أن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله وقوته. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث نقول الله تبارك وتعالى ليست له إلا قوة واحدة، بل يقول بل لله العزة جميعا، أو نعمة واحدة، لأنهم قالوا نعمتان، بل نعمته مبسوطتان، أو قوته أو قدرته ونعمته، نقول هذا كله لا دليل عليه. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وليست له إلا نعمتان فقط. طيب، لا شك أن في اللغة العربية قد تأتي اليد بمعنى النعمة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا وله يد عندنا كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يد عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وكما قال المغيرة بن شعبة لأبي بكر يوم الحديبية لولا يد لك عندي لكافأتك بها، أو لكان بيني وبينك شأن. طيب، ولكن نقول اليد قد تكون بمعنى النعمة وقد تحمل على المجاز، لكن لا بد من دليل يعين ذلك وأقوى الأدلة السياق، فإن السياق قد يمنع من أن تكون اليد المراد بها النعمة. ولذلك الآيات التي ذكرت فيها اليد يمتنع أن تكون هي النعمة أو القوة، لأن السياق يعين أن تكون هي اليد الحقيقية لله عز وجل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا تكون المراد، لا يكون المراد بنعمتي أو بقوتي أو بنعمتي أو بقوتي أو بقدرتي أو بقوتي، يمتنع ذلك، لأن المقام مقام إظهار فضل آدم على من؟ على إبليس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن من شروط حمل الحقيقة على المجاز أن يعين السياق هذا المجاز. أولا لا بد أن يكون له مساق في اللغة العربية، فهمت؟ فلو قلت لك قدم لي الصفوان، وأعني بالصفوان الصخرة أو الحجرة، يعني حجر، وأنا أعني بذلك الخبز، انت عندك الان خبزه عندك واقول لك قدم لي هذا الحجر، ايش اقول؟ نقول لا يصح هذا المجاز، لانه باللغه العربيه لا يقال الخبز ايش صفوان او حجر. لكن لو قلت لك قدم لي الرغيف او قدم لي ما ادري شيء يطلق مجازا على الخبز لصح، فلا بد ان يكون له مساق في اللغه العربيه. ثانيا ان يكون السياق يعينه، السياق او السياق يقتضيه، يقتضيه ويحتمله. ثالثا ان يكون هذا المعنى الذي قلنا به، يعني المعنى المجاز الذي حملناه الذي رجحناه على الحقيقه هو المتعين. اما اذا كان غير متعين بل يحتمل معه غيره فانه لا يقال بالمجاز حينئذ، لا يقال بالمجاز. لان قولهم تاره القوه وتاره القدره وتاره النعمه وتاره غير ذلك، نقول هذا كله اذا ترددوا فيه فلم يعينوا معنى بنفسه، معنى واحدا. فهمتم؟ ثم ما الذي يمنعنا ان نثبت له اليدين ما دام انه اثبتها لنفسه؟ هو الذي اثبت لنفسه والله اخبرنا بذلك، والاخبار اراد الله عز وجل به ماذا؟ ان نؤمن بذلك. ولا يوجد من هو احرص ان صح التعبير على تنزيه نفسه او عن تنزيه الله من صفات النقص منه او من نفسه تبارك وتعالى. لو علم الله عز وجل في اخباره ايانا بان صفه اليدين تقتضي النقص اذا اخبرنا بها لم يكن ليخبرنا بها، لم يكن ليخبرنا بها. فاليد في اللغه العربيه معروفه، فلذلك نقول كما قال الامام مالك في سائر في الاستواء، اليد معلومه والكيفيه مجهوله. واخبر ايضا في ايه في حديث اخر انه عز وجل يقبض يقبض بها ويخف ويرفع، وان لها اصابع. نعم، فالسياق يأبى ذلك، السياق يأبى ان تكون المراد ان يكون المراد باليدين النعمه او القوه. ما منعك ان تسجد لما خلقت ايش بيدي؟ بقي لنا بحث، وهو ان صفه اليدين تاره اتت بالافراد في القران تبارك الذي بيده الملك، وتاره اتت بالتثنيه بل يداه مبسوطتان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وتاره جاءت بصيغه الجمع كما في قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. فكيف نجمع؟ فهل نقول له عز وجل يد واحده، ام له يدان اثنتان، ام له اكثر من يدين؟ نقول له يدان اثنتان فقط. والدليل او نعم والجمع بين هذه النصوص ان نقول بالنسبه لصيغه الافراد لا تنافي التثنيه، لان المفرد المضاف يفيد الجمع، وهذا امر سهل وقاعده معروفه عند الاصوليين. فقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، يده هذا اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد الجمع، واقل الجمع اثنين وقيل ثلاثه. خذ على سبيل المثال قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله، فنعمه مضاف والله مضاف اليه، اذا الاسم المفرد المضاف يفيد ايش؟ الجمع والعموم، يعني أن الله جعل له نعم كثيرة. فهنا تبارك الذي بيده الملك لا يلزم من صيغة الإفراد أن تكون له يد واحدة، أما صيغة التثنية فهذا ظاهر واضح، وأما صيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهنا لا نقول أن الأنعام خلقت بيدي الله. أولا نقول أيدينا أنعاما، هنا المقام ليس مقام إثبات أن الأنعام خلقت بيدي الله، صحيح؟ نعم، لأن السياق هنا يختلف عن السياق في ذكر خلق آدم بيدي، فهنا قال بيدي، وهنا لم يقل بأيدينا، قال عملت أيدينا. فإن إضافة العمل إلى اليد أمر شائع في اللغة العربية ومستعمل، فقد يضاف العمل إلى اليد مع أن اليد لم تبشره، كما في قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد يكون الإنسان مشلول اليدين لكنه أصابه شيء بسبب لسانه، صحيح؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما في قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا أمر معروف في اللغة العربية. أما صيغة الجمع هنا فلأن فالجمع روعي هنا، روعي فيه جانب التعظيم، لأن الله قال أولم يروا أن، فهذه صيغة جمع، وصيغة الجمع إذا ذكرت عن الله أريد بها التعظيم، أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فرعي في ذلك إيش؟ التعظيم والإضافة، يعني أن أيدينا هنا أن رعي فيها جانب الإضافة، لأن الإضافة إضافة إلى الجمع، والجمع أريد به التعظيم. إذن نقول هكذا نجمع بين هذه النصوص، هكذا نجمع بين هذه النصوص. وقد يتكلم إنسان مثلا بهذه الصيغة يريد التعاظم، مثل لو قال الملك عملنا لكم بأيدينا كذا وكذا، ها؟ وله يدان اثنتان فقط ولله المثل الأعلى، هذا بالنسبة لصفة اليدين. إذن لا منافاة بين صيغة التثنية وصيغة إيش؟ الجمع. ثم قال وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله عز وجل، فالله له نفس، أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على إثباتها السلف. أما ثبوتها في القرآن فكثير، كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأما في السنة ففي الأثر المشهور و التسبيح المأثور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكذلك في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يلزم كما قلنا من ثبوت إيش؟ الاسم الاتفاق في المسمى، فلا تقس نفوس المخلوقين بنفس الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الإتيان أو المجيء. العلماء يعبرون هكذا، يقولون تارة الإتيان وتارة يقولون المجيء، وذلك يكون يوم القيامة. ففي الآيتين إثبات هذه الصفة اللائقة بالله عز وجل، وكذلك ثبت في السنة صفة المجيء كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما، حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله تعالى أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين. وقد أجمع السلف أيضا على ثبوت هذه الصفة. وأما أهل التعطيل طبعا نفس الشيء، نقول نثبتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والمجيء صفة يتصف بها المخلوق، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. فمجيء الأمير ليس كمجيء المأمور، ومجيء السريع ليس كمجيء البطيء، ومجيء الخفيف ليس كمجيء الثقيل، ومجيء الذي يطير ليس كمجيء الذي يسعى، وهكذا. كل هذا مجيء، صحيح أم لا؟ طيب، لا يلزم الاتفاق في الكيفية والمسمى. وأهل التعطيل فسروا مجيئه بأمره، قالوا وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، وهذا لا شك أنه إخراج للنص عن ظاهره، هذا أولا نرد به عليهم. ثانيا أن نقول إنه إذا أراد الله عز وجل أمره فإنه يصرح، فلما قال وجاء ربك أراد عز وجل نفسه ولم يرد أمره، لأنه إذا أراد أمره صرح بذلك، كما في قوله تعالى في صدر سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بل وأدل أيضا من ذلك من حيث أو أقوى من ذلك من حيث الدلالة أنه سبحانه وتعالى ذكر مجيئه، أي مجيء نفسه، وذكر مجيء أمره، وذكر مجيء بعض آياته في آية واحدة، كما في سورة الأنعام في آخرها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتي، نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب، هذا ثاني، هذا إتيان آخر، أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه ثلاث أنواع من الإتيان، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. فتفسير المجيء بأنه مجيء أمره أو أنه ملك من الملائكة وجاء ربك يعني جاء ملك ربك، نقول إنه ممتنع، لأن المجيء هنا أضيف إلى الله ولم يضف إلى غيره، فوجب إبقاء النص على ظاهره وإمراره على ظاهره. كذلك نقول ما الذي يعين أن يكون الآتي أنه أمره أو ملك من الملائكة؟ نرد به بما رد ابن القيم رحمه الله أن حمل الحقيقة على المجاز يحتاج إلى دليل وإلى شروط، ومن ذلك إيش؟ أن نعين معنى على إيش؟ على غيره. أما إذا بقيت الاحتمالات هكذا كثيرة فإننا نرجع إلى الأصل، وهي حمل اللفظ على حقيقته وظاهره. وما الذي يمنع أن يثبت الله، أن نثبت لله تعالى المجيء وقد أثبته لنفسه؟ أما إذا ذهبنا نقيس مجيء المخلوقين ونتأول تأويلات فاسدة ونحكم العقل ونؤخر النقل ونقول هذا المجيء لا يمكن، لأنه إذا كان مجيئا أي أنه سوف يخلو منه مكان أو ما أشبه ذلك، أو أنه يقتضي مثلا خلو العرش أو نحو ذلك من الاحتمالات الفاسدة الباطلة، هذا نقول في المخلوق، هذا كله في المخلوق وليس في باب في حق الخالق تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثل شيء. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك صفة الرضا ثابتة في الكتاب والسنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكذلك قوله في آخر سورة الليل بشارة لأبي بكر رضي الله عنه ولسوف يرضى، وهذا في حق أبي بكر، لكن في حق الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكذلك في السنة قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. وقد أجمع السلف أيضا على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، فهو يرضى مع كمال الغنى وعدم الحاجة لمن رضي عنه. وأما تفسير أهل التعطيل بأن الرضا المراد به الثواب فهذا أيضا باطل. يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه يمتنع ذلك، يعني أنه يثيبهم، خاصة الأشاعرة يفسرون مثل هذه الصفات الفعلية لله عز وجل بماذا؟ بماذا يفسرونها؟ لا لا لا لا بماذا يفسرون؟ مر علينا في التدمرية يا جماعة. طيب، إما أن يفسروا ذلك بالإرادة أو بالمخلوق، فهمت؟ يعني إيش معنى؟ يعني أنهم إما يفسرونها بالمخلوق بشيء مخلوق، فالثواب شيء مخلوق أم لا؟ كالجنة، صحيح؟ طيب، أو أنه يريد أن يثيبهم، تارة يقولون رضي الله عنهم يعني أنه يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. نقول إن هذا باطل. ما الذي يمنع أن يكون الله متصفا بصفة الرضا؟ ما الذي يمنع أن يكون متصفا إيش؟ بصفة الرضا. فإن إثبات هذه الصفة لا يقتضي نقصا في حقه، ونحن الآن نجادل بالعقل، يعني الآن مع الاستدلال بالنصوص والاستناد إلى النقل نجادلهم بالعقل. ما الذي يمنع؟ لأنهم قالوا إننا إذا أثبتنا صفة الرضا وكذلك صفة المحبة كما سيأتي الكلام، كل هذا يقتضي حاجة الراضي على المرضي عنه وحاجة المحب لحبيبه أو لمحبوبه. نقول يمكن أن نضربكم بمعولكم، أنتم إذا أثبتتم صفة إيش؟ الإرادة، أنتم أثبتتم صفة الإرادة أم لا؟ فكذلك يمكن أن نقول إن المريد للشيء يحتاجه، يحتاج هذا الشيء المراد، أنتم الآن تثبتون صفة الإرادة، فنحن سوف نقول لكم إذا أثبتتم صفة الإرادة فقد وقعتم فيش فيما فررتم منه. يمكن أن نقول لكم أيضا إذا أثبتتم هذه الصفة يعني أنه محتاج لمراده، سوف يقولون لا، إنها إرادة لائقة به، إرادة مع كمال الغنى لله عز وجل، فنقول كذلك. ولذلك نقول القول في الصفات أو القول في البعض كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وبالمناسبة من سنة الأشاعرة نحن نقول دائما أنهم يثبتون من الصفات سبعة، وهي له الكلام، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة، وعلم اقتدر، سبع صفات. ولكن هذا مذهب الغلاة منهم المتأخرين كأبي المعالي الجويني، أما المتقدمون كأبي الحسن وغيرهم أثبتوا أكثر من هذه الصفة، أثبتوا صفة الوجه مثلا، وأثبتوا صفة الرؤية وأنه يرى في الآخرة، وأثبتوا الصفات الخبرية. لكن الغلاة منهم المتأخرون هؤلاء نفوا الصفات الفعلية لله عز وجل. وممن أنكر الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى تعلمون من؟ الكلابية. الكلابية أنكروا الصفات الفعلية لله عز وجل. طيب، قوله يحبهم ويحبونه، هذه فيها إثبات صفة إيش؟ المحبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والآيات في هذا كثيرة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك في السنة جاء إثبات صفة المحبة كما قال عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وخالف أهل التعطيل. طبعا نثبت هذه الصفة على نحو ما قعد، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما تفسير المحبة بأنها الثواب، إيش نقول؟ فهذا أيضا باطل. وقد عرفت شبهة القول، وأن المحبة تقتضي حاجة إيش؟ المحب إلى محبوبه. ونقول هذا باطل، لأن هذا بالنسبة للمخلوق وليس ليش وليس للخالق، بل إن في المخلوقين من قد يحب أحد محبوبه دون حاجته إليه، فهذا ملك وسع الله عز وجل عليه في الملك والرزق والخيرات. قد نجده يحب أحدا من الناس دون أن يحتاج إليه، صح أم لا؟ دون حاجته إليه. طيب، ونرد عليهم بنفس الرد، أن هذا إخراج للنص عن ظاهره. وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، هذه صفة أخرى وهي صفة الغضب، وقد ثبتت هذه الصفة في كتاب الله كثيرا، كما في قوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فثبت لله عز وجل صفة الغضب. كذلك في السنة ثبتت هذه الصفة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب أو غلبت غضبي. وأجمع السلف أيضا على إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما تفسير الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل بأن صفة الغضب المراد بها الانتقام، فإن هذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنهم قاسوا غضب المخلوق على غضب الخالق، قالوا إن الله منزه عن أن يكون يغضب. لماذا؟ قالوا لأن الغضب فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جمرة يلقيها إبليس في قلب ابن آدم فيغلي منها دمه وتنتفق منها أوداجه، هذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا كذلك لأن الغضب يقتضي التصرف عن غير حكمة، ولذلك قد يغضب إذا غضب الإنسان قد يطلق امرأته ويتلف ماله ويكسر إناءه. طيب، هذا في حق من؟ هذا في حق المخلوق لا في حق الخالق بلا شك، هذا في حق المخلوق لا في حق الخالق. فالله سبحانه وتعالى يغضب، ولكنه إذا غضب ورؤي أثر غضبه لا يقع ذلك إلا وفق الحكمة، فإن زال البلاء والمصائب على من غضب عليهم إذا تأملنا هذه البلاءات وهذه المصائب التي نزلت هي موافقة للحكمة أم لا؟ موافقة للحكمة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم،